سبحانه وتعالى وهو الشرك. ما هو الذي حرم الله علينا؟ ألا تشركوا به شيئا. وهناك محذوف مقدر واضح من السياق والتقدير: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، كما مر في آية سورة النساء في الدرس السابق: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فالتقدير هو أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، تفردوه تبارك وتعالى بالعبادة وتوحدوه. ولا يمكن أن يتم التوحيد ولا يصح إلا بالكفر بكل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. وشيئا نكرة في سياق النهي، والنهي هنا يؤدي معنى النفي، فقد أمر بعبادة الله وحده ونهى عن عبادة من سواه، فهي تفيد العموم. أي شيء يمكن أن يكون شركا يجب البعد عنه، يجب البعد عنه، ألا تشركوا به شيئا. وهذا هو معنى قول الله سبحانه وتعالى حكاية عن خليله إبراهيم عليه السلام: قل تعالوا، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فلا يمكن أن يتحقق التوحيد إلا بولاء وبراء، إثبات العبادة لله وحده ونفي عبادة من سواه، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. لذلك فإنه سيأتينا التوسع في معنى هذه الكلمة، ولكن نذكره باختصار: معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. وقيد السلف العبادة بحق لأن هناك معبودات كثيرة، بعضها يعبد بحق وبعضها يعبد بباطل. فالمعبود بحق هو الله تبارك وتعالى، والمعبود بالباطل هي الأمداد والأمثال والنظراء والشركاء. ولذلك قالوا: لا معبود بحق إلا الله. ولا يصح أن يقصر معنى لا إله إلا الله بأنه لا مخترع أو لا قادر أو لا خالق أو لا مدبر إلا الله، وإن كان هذا المعنى يدخل في قوله لا معبود بحق إلا الله، في قولهم وتفسير السلف لا معبود بحق إلا الله. لكن بعض الطوائف المتأخرة التي لم تفهم التوحيد فهما صحيحا قالوا: معنى لا إله إلا الله أي لا مدبر ولا صانع إلا الله، وهذا قصر وقصور في بيان معنى لا إله إلا الله، لأن أكثر الناس حتى بعض المشركين يؤمنون بأنه لا مدبر ولا خالق ولا مخترع إلا الله، ولا محيي ولا مميت ولا مدبر ولا معطي ولا مانع إلا الله. لكن الكثير منهم لا يفهم أنه لا معبود بحق إلا الله. ولذلك قال تعالى: ألا تشركوا به شيئا. قل تعالى: واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. هذه نواهي أو هذا نهي. ثم قال: وبالوالدين إحسانا، وقد تقدم معنى ذلك في الدرس السابق. ثم قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. وفي الإسراء ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. فانظر هناك كيف قدم رزقهم وهم لم يوجدوا بعد. فالله عز وجل هو المتكفل بالرزق، وفي السماء رزقكم وما توعدون. وفي هذا نهي عن قتل الأولاد خشية الفقر، وهي عادة من عادات الجاهلية، يقتلون البنات خشية العار ويقتلون الأولاد خشية الفقر. ولذلك قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق خشية الفقر، الإملاق هو الفقر. نحن نرزقكم وإياهم، الذي رزقكم سوف يرزقهم. قال الله تبارك وتعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون. وقال عز وجل محذرا من وأد البنات وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. وهذا من أعظم الذنوب، القتل بعد الإشراك بالله هو أعظم الذنوب، ويزداد حرمة إذا كان قتل للأولاد أو وأد للبنات خشية الفقر أو خشية العار. وهنا وأد خفي يوجد في هذا العصر، وهو تحديد النسل خشية الفقر. وكأن من يرى تحديد النسل أو من يقول به أو من يدعو إليه لا يثق فيما عند الله تبارك وتعالى من رزق، يخشى على نفسه الفقر وعلى أولاده. وهي طريقة أو مبدأ خطير غرسه أعداء الإسلام في نفوس بعض ضعاف الإيمان، يخوفونهم من الفقر، يقول الأرض سوف تجدب والمياه سوف تذهب والدنيا كلها سوف تذهب ويبقى الناس يقتلهم الفقر والجوع، فما عليكم إلا إذا أنجبتم ابنين أو ثلاثة إلا أن تتخذوا الوسائل التي تحد من الإنجاب. وهذا والعياذ بالله هو الوأد الخفي، هو الوأد الخفي. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العزل، يعني العزل عزل النطفة حتى لا يحصل حمل، فمن باب أولى تعاطي الوسائل التي تمنع الحمل. ويستثنى من هذا ما إذا كان الرجل أو المرأة مضطرين إلى ذلك كمرض المرأة أو نحو ذلك، كما لو قرر طبيب ثقة أن الحمل يضرها أو يؤثر على صحتها أو قد يؤدي إلى يعني هلاكها أو موتها أو نحو ذلك، فلا بأس بتعاطي ذلك للضرورة، للضرورة وليس لقصد تحديد النسل ولا لقصد تنظيم النسل، لا لقصد التحديد ولا لقصد التنظيم. فانتبهوا إلى هذا الغزو الخطير الذي غزانا به أعداء ديننا. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفواحش تشمل جميع الذنوب، من زنا أو لواط وشرب الخمر، مخدرات، الغيبة، النميمة، أكل الربا، قذف المحصنات، آفات اللسان، هذه كلها تدخل في الفواحش. كل ما فحش من الفعل أو القول يسمى فاحشة، لأنه خرج عن المألوف. لذلك قال ولا تقربوا الفواحش، وأل هنا للاستغراق تفيد العموم. ما ظهر منها وما بطن، ما ظهر كالزنا وشرب الخمر والمخدرات وما إلى ذلك، وما بطن كالحقد والحسد وبغض أهل الخير و يعني مرض أمراض القلوب التي يقع فيها كثير من الناس والعياذ بالله، سواء كانت الفواحش الظاهرة المشاهدة أم الباطنة التي تكون ما يكون محلها القلب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما لا يخفى على شريف علمكم في الحديث الصحيح: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن علينا أن نتنبه لهذا، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ثم قال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. قتل النفس من أعظم وأفحش الذنوب بعد الإشراك بالله سبحانه وتعالى. لذلك قال في أكثر من آية، نهى في أكثر من آية عن قتل النفس، وأخبر أنها منصورة، أن صاحبها، أن ولي الدم منصور، والقتل أنفى للقتل، يعني لا بد من القصاص، وقد جعل الله القصاص في القتل. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى والجروح قصاص. إذن فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. إذن قتل النفس من أعظم الفواحش. يأتي القاتل يوم القيامة، يأتي المقتول يحمل رأسه بين يديه: يا ربي سل هذا لما قتلني. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. ويقول صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا وما عليها أهون على الله من إراقة دم امرئ مسلم، يعني بغير حق. ولذلك يقول عمر، أو لعله عبد الله بن عمر: إن منظر الكعبة، إن حرمتك عظيمة، ولكن حرمة دم المسلم أعظم منك. فعلى حرمة الكعبة القتل بغير حق أعظم منها. ولذلك فإن على ابن آدم الأول الذي سن القتل إثم في كل حادثة قتل تحصل، كما قال الله عز وجل: من أجل ذلك كتبنا على من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنهم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنهم من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما قتل الناس، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. لذلك جاء في الحديث: إن على ابن آدم الأول القاتل مثل وزر كل قتل يحصل على وجه الأرض. ولو تحت أي ذريعة، والبعض من الناس يعني والعياذ بالله يتساهل في هذه المسألة ويستسهل القتل لأي سبب. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تقابل المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلنا: قالوا يا رسول الله هذا القاتل فكيف بمقتول؟ قال: إنه كان حريصا على إيش؟ على ماذا؟ على قتل صاحبه. إنه كان حريصا على قتل صاحبه. ثم قال طبعا إلا بالحق القصاص أو الحرابة أو حد القتل بسبب رجم الزاني أو قتل الباغي أو قتال البغاة أو نحو ذلك مما يدخل تحت الاستثناء إلا بالحق. ثم قال ذلكم وصاكم به، أي ما تقدم من الأمر بعبادة الله والنهي عن الشرك والنهي عن قتل الأولاد خشية الفقر والنهي عن جميع الفواحش ما ظهر منها وما بطن والنهي عن قتل النفس البريئة، هذا أمر وصاكم الله به وأمركم به، فعليكم أن تقفوا عند حدود الله لعلكم تعقلون، أي من أجل أن تعقلون وتكمل عقولكم باجتنابكم هذه المساوئ، باجتنابكم هذه المساوئ. ثم شرع في أوامر ونواهي أخرى، فقال تعالى ولا تقربوا مال اليتيم، ما يتساهل به القتلة من خوارج هذا العصر ومن تقدمه من الخوارج القدامى يستسهلون قتل النفس من أمثال داعش وما أدراك ما داعش ومن سلك سبيلهم من المجرمين، لا شك أن هذا من أفظع الأمور ومن أخطرها، فإن التجرؤ على إراقة دماء المسلمين بغير حق من أعظم الجرائم، وأعظم من ذلك كله من يفعل ذلك استحلالا له، وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وذلك أنهم لم يتربوا على أيدي العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، بل أفتوا أنفسهم واتخذوا رؤوسا جهالا سألوهم فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم عندما قال إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا وإنما يقبضه بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا بغير علم فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ويقول صلى الله عليه وسلم إنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين، الأئمة المضلين. وفي آخر الزمان أخبر النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يكثر الهرج، والهرج هو القتل، حتى إنه لا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول لما قتل والعياذ بالله، ولا يقل الذين يحرضون على القتل جرما عن القتلة، لا يقلون جرما عن القتلة، بل يتحملون وزر تلك الفتاوى الضالة، يحملون تلك الأوزار والعياذ بالله، لأن من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيئا. ثم شرع بعد ذلك في تحذير من أمور أخرى وبين نواهي وأوامر أخرى، وبدأها بقوله ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. اليتيم ومن فقد أباه قبل البلوغ، والتعبير بالنهي عن القربان أبلغ من ما لو قال لا تأكلوا أو لا تفعلوا بأموال اليتامى كذا وكذا. قال ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. إذن النهي عن القربان أمر بالبعد، كل البعد عن الأسباب التي تؤدي إلى الوقوع في هذه الفواحش. ولا تقربوا مال اليتيم يعني حتى لا تأكله بالباطل. وإذا قرب المرء من الحمى فإنه يوشك أن يقع فيه، فلننتبه ولنحذر من أموال اليتامى، من أكل أموال اليتامى. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وسيصلون سعيرا. طيب ماذا يقصد بقوله إلا بالتي هي أحسن؟ أولا عليكم أن تحسنوا في تنمية مال اليتيم، تجروا في مال اليتيم أو في مال الصغير حتى لا تأكله الصدقة. فاليتيم ينبغي أن تنمى أمواله، ينبغي بل يجب على من تولى مال اليتيم أن ينميه. لكن هل يجوز له أن يأكل منه؟ له حالتان: إن كان غنيا فلا ينبغي له أن يأكل منه أبدا، أما إن كان فقيرا محتاجا فله أن يسد رمقه ولا يزيد على ذلك، كما قال الله عز وجل: فمن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، أي ما تعرف عليه الناس أنه يكفيه دون الإضرار بمال اليتيم، دون الإضرار بمال اليتيم. قبل أيام اتصلت بامرأة تقول إن أخاها استولى على إرثها من أبيها وجاء لها بمال زهيد وقال هذا هو إرثك، بينما أبوها خلف عقارات ومنقولات كثيرة على حد كلامها. قلت ليس أمامك إلا أن تقاضيه في المحكمة وعند القضاء. قالت عندنا عيب أن تشتكي المرأة أخاها أو قريبها. والله هذا راجع إليك، أنت لو سكتت ربما وأنت غير راضية كنت أعنتيه على هذا الباطل وعلى أكل أموال الناس بالباطل. من الخير لك أن ترفعي أمر، إن كنت صادقة أن ترفعي أمره إلى المحكمة حتى تستردي حقك، وربما كان هناك حق لغيرك فعليك أن تتنبهي لذلك. فانتبه، كثير من أولياء الأمور النساء أو الأطفال لا يتورعون من أكل أموالهم، وقد يسلكون مسلكا آخر وهو أنه يأتيهم كما يقال بسيف الحياء، وهذا ليس حياء، هذا شبه إكراه. يأتيه ويجمع عليها الناس: أبو أخوك محتاج وأنت متزوجة وما تحتاجين المال، وهذا أخوك وضعه كيت وكيت وكيت. ويأتي بعض دعاة الشر معه حتى تتنازل بشبه إكراه بما يشبه الإكراه، وهذا أمر في غاية الخطورة. ولذلك قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وقوله يبلغ أشده فيها لطيفة هنا، يعني يبلغ رشده، لا يكفي أن يكون قد بلغ سن البلوغ، بلغ الحلم، إنما لابد مع البلوغ من ماذا؟ من الرشد. لابد مع البلوغ من الرشد. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن إيش؟ فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. إذن تنتبه يا عبد الله، لابد أن يكون مع بلوغه الحلم لابد أن يكون راشدا حسن التصرف في ماله، فإن كان سفيها فلا تعطيه الأموال بل أقم عليه وليا إذا كنت لا تستطيع أن تقيم وليا من أقاربك يحسن التصرف في أمواله، ولا تقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. يبلغ أمرين، الرشد والحلم، يعني يبلغ الحلم ويبلغ الرشد. ثم قال لا نكلف نفسا إلا وسعها وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. أوفوا الكيل والميزان، إياكم والتطفيف. قال الله عز وجل ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. انتبه يا أيها التاجر يا صاحب الميزان، إياك والتطفيف، فإنك مسؤول عن ذلك أمام الله. وقد هلك قوم شعيب مع شركهم بتطفيفهم ماذا؟ المكيال والميزان. فالتطفيف يعني التنقيص، وقد يتسلك أمور كثيرة في التطفيف، إما ببله بالماء حتى يثقل، وإما بوضع أشياء تجعله يثقل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أدخل يده في صبرة الطعام أو صبرة الطعام فوجد فيها بللا من الداخل، قال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء. قال هل لا جعلته فوق حتى يراه الناس؟ من غش فليس منا، وفي رواية من غشنا ليس منا. فتنبه يا أيها التاجر واعلم أن الله يراقبك، حتى وإن نجحت في التطفيف فاعلم أن ثمة أن لك ربا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم أن من أن مرتبة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، إن لم تكن تراه فإنه يراك، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فعليك أن تتحرى وأن تخشى الله سبحانه وتعالى، واخشى من نظر الإله، وقل وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني، إن الذي خلق الظلام يراني. تنبه يا عبد الله، اعلم أن الله لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، ولا في السماء. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، بالعدل، وزنوا بالقسطاس المستقيم، بالقسط ولا نكلف نفسا إلا وسعها. نعم، إذا بذلت جهدك واستفرغت وسعك ووزنت بالقسطاس المستقيم عندها لا يكلفك الله ما خفي عنك ولم تعلم عنه. لا يكلف الله نفسا، لا نكلف نفسا إلا وسعها. وإذا قلت فاعدلوا ولو كان ذا قربى. إذا قلتم، إذا تكلمتم فاعدلوا، قولوا الحق ولو على أنفسكم، قولوا الحق ولو كان مرا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. اعدلوا هو أقرب للتقوى. انتبه يا عبد الله، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. لا تأخذنكم الحمية في أن تشهدوا بالزور. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تبارك وتعالى: والذين يشهدون الزور والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وإذا مروا باللغو مروا كراما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ فما زال يرددها حتى قال الصحابة: ليته سكت. لماذا؟ لأن شهادة الزور تصير الحق باطلا والباطل حقا. انتبه لهذا يا عبد الله، إياك وقول الزور، إياك والمحاباة، إياك أن تقول إلا الحق، وألا تقول على الله إلا الحق. قل الحق ولو كان مرا، وقل الحق ولو كان على نفسك. أنت تشهد لصالح زيد أو عمرو لمصلحة دنيوية تصطلي بنارها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ولو كان ذا قربى. وبعهد الله أوفوا، وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا. العهد والعقد والوعد يجب الوفاء به، وخلف الوعد والعهد من علامات المنافقين، من علامات المنافقين. قال الله عز وجل: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه، أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. إذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف. انتبه، إياك وخلف الوعد، وإياك وخلف العهد. انظر إلى وفاء النبي صلى الله عليه وسلم بالعهد حتى مع الكفار. في غزوة بدر كان حذيفة رضي الله عنه وأبوه حسين قد أسرهما أهل مكة، ففاوضوهما على أن يخلوا، على أن يخلوا سبيلهما بشرط أن لا يذهبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، وأن يتوجها إلى المدينة. فاتفقا على هذا العهد. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحتاج إلى شخص واحد فضلا عن شخصين في الجهاد، فأخبره حذيفة رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ويقول تبارك وتعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فالوفاء بالعهد من أعظم الأمور التي يجب القيام بها. ذلكم وصى، وبعهد الله أوفوا، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. سبحان الله، الآية الأولى قال لعلكم تعقلون، وهنا قال لعلكم تذكرون، لأنه إذا عقل ماذا؟ تذكر. وفي الآية الثالثة لعلكم تتقون، إذا تذكر اتق الله تبارك وتعالى. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ثم ختم الآيات بقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وهذا مهم في غاية الأهمية في التوحيد. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وأن هذا الإشارة تعود إلى كل ما تقدم من الأوامر والنواهي هو صراط الله الذي يجب سلوكه. اهدنا الصراط المستقيم فاستقم كما أمرت، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فاتبعوه، اتبعوا صراط الله المستقيم الذي لا عوج فيه ولا أمتى، بالاستقامة على طاعة الله والبعد عن مسأخطه. ذلكم أي كل ما تقدم وصاكم به لعلكم تتقون، لأنكم إذا عقلتم تذكرتم، وإذا تذكرتم اتقيتم. في هذا المعنى أو في معنى الآية حديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا قال مستقيما، ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا، فقال هذا سبيل الله أي الخط المستقيم الذي لا عجاج فيه، وتلك هي السبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. فاستقيموا على طاعة الله وتنبهوا لهذه الأوامر والنواهي عباد الله. ولذلك من عظم هذه الآية انظر إلى قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآية، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. من المؤكد أن ابن مسعود لم يقل هذا إلا عن توقيف، والمقصود بالخاتم ليس هو بالضرورة أن يكون الختم الحقيقي الذي فيه الاسم، وإنما التي أوصى بها وأمر بها وحث عليها وأمر أمته بالقيام بها والسير عليها والوقوف عند حدود الله سبحانه وتعالى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وإلى درس الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.